سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم ارزقنا القصد في الفقر والغنى. اللهم ارزقنا لذة العيش بعد الموت. اللهم ارزقنا برد العيش بعد الموت، والنظر إلى وجهك الكريم، والنظر إلى وجهك الكريم. وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا حلاوة الطاعة، اللهم وارزقنا حلاوة الطاعة، وأمتنا على السنة والجماعة، وأمتنا على السنة والجماعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة. اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة، اللهم أمتنا على السنة والجماعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة. اللهم ارزقنا صبر المخبتين، وإخبات الصابرين، وتوحيد المؤمنين، وإيمان الموحدين، وإيمان الموحدين، وشكر المخلصين، وإخلاص الموحدين. اللهم ارزقنا شكر المخلصين، وإخلاص الشاكرين. اللهم ارزقنا شكر المخلصين، وإخلاص الصابرين. اللهم ارزقنا توكل المؤمنين، وإيمان المتوكلين، ويقين الصابرين، وصبر الموقنين. توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا من لدنك توبة واغفر ذنوبنا يا غافر الذنب العظيم اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا علام الغيوب تول أمورنا وأحسن خلاصنا وجبر كسرنا وفك أسرنا بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب هذا ذلنا ظاهر بين يديك يا رب يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب هذا ذلنا ظاهر بين يديك نتوب إليك فاقبل توبتنا نتوب إليك فاقبل توبتنا واغفر زلتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا وآمن روعتنا واستر سخيمة قلوبنا اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره اللهم برحمتك بشرنا عند الموت بروح وريحان اللهم بشرنا عند الموت بروح وريحان ورب غير غبان بشرنا بسلام الملائكة علينا ألا تخافوا ولا تحزنوا اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم ثقل موازيننا اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اللهم ثبت على الصراط أقدامنا اللهم ثبت على الصراط أقدامنا اللهم ثبت على الصراط أقدامنا اللهم اكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النار فاجعلنا من عتقائك في رمضان اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات اللهم إنا مرضى فاشفنا اللهم إنا مرضى فاشفنا ضعفاء فقونا مذنبون فاغفر لنا مذنبون فاغفر لنا مذنبون فاغفر لنا تائبون فتب علينا سائلون فأعطنا سائلون فأعطنا مذنبون فاغفر لنا، مذنبون فاغفر لنا، سائلون فأعطنا، لا تصرفنا من مقامنا إلا وقد رضيت عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اسألك رضاك والجنة، اسألك رضاك والجنة، اسألك رضاك والجنة، اسألك رضاك والجنة، اسألك رضاك والجنة، اسألك رضاك والجنة، اسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم من مات منهم فإلى رحمتك وإلى جناتك، ومن عاش منهم ففي عطفك وفي رعايتك. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم، ونور قبورهم. وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وحينا وميتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.